إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب قسمة الغنائم. الغنيمة ما أخذ من مال الكفار بإجاف، فخمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأضافها إليهم، ثم جعل خمسها لله، فدل على أن أربعة أخماسها لهم. ثم قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك. والإمام مخير بين قسمتها في دار الحرب وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام، أي ذلك رأى المصلحة فيه فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين جميعا، فقسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريبا من بدر، وغنائم بني المصطلق على مياههم، وغنائم حنين بأوطاس واد من حنين، وقسم فداء أسارى بدر بالمدينة وهو غنيمة. ولأن المسلمين قد ملكوا الغنيمة بالاستيلاء التام في دار الحرب، فجازت قسمتها كما لو حازوها إلى دار الإسلام. فصل. فإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب، هي يعني كيفية تقسيم الغنائم. اللي قسمة قال: فخمس لله وللرسول، ثم أربعة أخماس للغنمين. يقسم يبدأ بتقسيم الأسلاب، فدفعها إلى أهلها، وإن كان فيها مال لمسلم دفع إليه لأنه استحقه بسبب سابق، ثم يدفع منها أجرة الحافظ من الأسلاب، هيقسم الأسلاب ويدفعها إلى أهلها، وإن كان فيها مال لمسلم دفع إليه لأنه استحقه بسبب سابق. مال لمسلم يعني أموال من ضمن الغنائم كانت خاصة بالمسلمين فلا تدخل في الغنائم، فيأخذها لأنه استحقه بسبب سابق، ثم يدفع منها أجرة الحافظ. طيب، الغنائم ديت نريد من يحفظها، الأجرة من الغنائم، وأجرة الناقل عربيات، وأجرة القاسم المحاسب، القاسم غير الحاسب، القاسم اللي هو العمال التي تقسم الغنائم، والحاسب الذي يحسب نصيب كل فرد لأنه لمصلحة الغنيمة. طبعا لو في أرض تجمع فيها تبقى فيها كل المصاريف من الغنائم، تؤخذ من الغنائم. وفي الرضخ وجهان: الرضخ هو مال يدفعه الإمام لمن لا يستحق الغنيمة، ليس له أسهم، كالمرأة مثلا، طفل صبي، امرأة، واحد معين على الحرب ليس له سهم، فيأخذ عطية من الغنيمة يعطيها له. الرضخ، وحيجي أحكام الرضخ في فصل مستقل. وجهان: أحدهما هو من أصل الغنيمة لأنه يستحقه للمعاونة في تحصيلها، أشبه أجرة النقال. والثاني من أربعة الأخماس لأنه استحق بحضور الوقعة، أشبه السهمان. يعني إزاي هناخد الرضخ؟ نفترض أن الرضخ ده هيطلع مثلا 100,000، 100,000 جنيه هنوزعه لناس لا يستحقوا الأسهم ولكن عاونوا في الحرب. فهل يخرج من أصل الغنيمة قبل، يعني من الواحد الصحيح، ولا هيخرج بعد الخمس من الأربع أخماس؟ تفرق في إيه بقى؟ تفرق كتير. إن في خمس هيتاخد من الواحد الصحيح، وبعدين الأربع أخماس هيتاخد منها 100,000 ويقسموا عليهم. مثلا الغنيمة 1,000,000 جنيه، لو خدناها من أصل الغنيمة هتبقى 100,000، اتبقى من الغنيمة كام؟ 900، هيتقسموا كام؟ 5 أخماس، صح؟ جميل. الحل التاني، الوجه التاني، هناخد المليون ناخد منهم الخمس اللي هو كام؟ 200,000. والاربع اخماس اللي هو 800,000 هناخد منهم 100,000، يبقى هيتبقى 700,000. هيتقسم 700,000 اربع اخماس على خمسة، 700,000 هيتقسموا على الغانمين، على الغانمين خلاص، هو ده بقية الغانمين خلاص، مش هيتقسم على خمسة ولا حاجة خلاص، هو ده الاربع اخماس هناخد منه 100,000، هيبقى 700,000 هيتقسم على الموجودين، يبقى كل واحد هيخرج من نصيبه 100,000. لو قلنا من اصل الغنيمة يبقى 900,000 هنقسمها على خمسة خلاص، هيبقى فيها كام؟ خمسة. ال100,000 هيطلع من الخمس، من من من من من اصل الغنيمه، ده الوجه الاول. ها الوجه الثاني هيخرج من الاربع اخماس خلاص، يبقى في 200,000 هيطلعوا الاول وبعدين يتقسم الايه 800,000. والمذهب الاول انه يخرج من اصل الغنيمه، فعلى الاول يعطى الرضخ لاهله ثم يقسم الباقي على خمسه اسهم، ال100,000 وبعدين تقسم ال900 على الخمسه. أصحاب السهمان اللي هم الذين يستحقوا الغنيمة اسمهم أصحاب السهمان، ماشي. السهمان اللي هم أصحاب الأسهم في تقسيم الغنيمة، هناخد الفارس والراجل ليه سهم والفارس ثلاث أسهم، يعني في تقسيمة للغنيمين. على الأول يعطى الرضخ لأهله ثم يقسم الباقي على خمسة أسهم، سهم منها لأهل الخمس، ثم يدفع الأنفال مما بقي، ثم يقسم الباقي بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، سهم له وسهمين لفرس. يبقى احنا هنقسم الباقي على الأسهم، تبقى من من لو فرضنا ان احنا بنقسمها زي الأول، ال100,000 هيتبقى 900,000 هنقسمهم على خمسة، نخرج الخمس، نخرج الخمس ويتبقى الأربع أخماس. الأربع أخماس هنعد اللي موجودين في الغنيمة، هنعد الأول نحصر الرجال، راجل يعني يحارب على رجله، وبعدين نحصر إيه الخيل، ندي للخيل اتنين وللراجل واحد خلاص. هنقسم الكل عدد الأسهم ونضرب في اتنين للفرس والرجل واحد، وبعدين يعني فرضنا ان هي احنا الغنيمة مثلا طلعت مثلا 800,000، هناخد منها 100 اللي احنا قلنا عليها اللي هي للرضخ، هيتبقى 700,000. 700,000 وجدنا عندنا 1,000 راجل يعني يحارب على رجلي، و1,000 فرس، يبقى كده هتقسم 700,000 على كم سهم؟ على 3,000 سهم، 3,000 سهم صح، 1,000 راجل و1,000 فارس، فرس الفرس باتنين، لا الراكب ما هياخد الراجل، يعني الفرس كأنه هعده باتنين والراجل لوحده، ايوه بواحد، لما يبقوا مع بعض هيبقوا ثلاثة، مفهوم؟ يبقى كده احنا قسمناها ايه على 3,000 سهم، هنقسم ال 700 3,000 سهم، نشوف نصيب كل واحد كام وياخدهم. لو كان الفرس بتاعه ياخد، احنا قسمنا الفرس ليه؟ ما ممكن يكون صاحب الفرس، صاحب الفرس هياخد 3 ويمشي، مش صاحب الفرس، لان ممكن انا راجل عندي خيول تبرعت بيها للايه للجهات، يبقى اللي بيحارب مش فرس، مش بيحارب على فرسه، لان يعني مش لازم صاحب الفرس هو اللي بيحارب عليه. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، يبقى واضحة أن الفرس هياخد اتنين وهو هياخد واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما، رواه الأثرم وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فصل. وأقسمها بين الغانمين كقسمة المتاع بين الشركاء، فيقوم ما عدا الأثمان ويدفعه إليهم بقيمتها، اعتبر اتنين شركة في مكان فيقوم كل واحد ياخد ايه بسهمه. كل حاجة ده هيجي واحد محاسب والله احنا غنمنا مثلا عربية، هيبقى العربية كم سهم كذا، يشتركوا فيها 2 3 4 وياخدوها وهكذا. فإن أمكن تخصيص كل إنسان بعين كجارية وفرس وثوب فعل، يبقى الأصل إن هو إيه يعمل يفصل ما يخليش في شركة، يعني إحنا عندنا جواري قسمها على الناس وهكذا. وإن لم يمكن شرك بين الجماعة في العين الواحد. طيب هيقسم إزاي الجماعة؟ كل جماعة متفقين هيكونوا مع بعض، أو المحاسب ما يعرفش، هيبقى كل جماعة يختاروا أنفسهم، نختار إيه كل 5 يجولي في مكان، كل 5 سهم، أو كل 5 في عربية، عندنا 100 عربية وإحنا عايزين 500 مثلا، بكل 5 في عربية، الخمسة كله بقى أنتوا مع بعض، واحد يقسمكم 5 كده زي الفرق كده، كل 5 إيه سهم، ويبقى العربية 100 سهم، كل 5 في سهم، 100 عربية كل عربية 5 أفراد، والخمسة دول يتفقوا مع بعض بحيث إن هم يعرفوا بعد كده إيه يخرجوا من الشركة. ويقسم الغنيمة بين من شهد الوقعة من أهل القتال، من قاتل ومن لم يقاتل. مين بقى اللي بي بي بي بيقسم عليه؟ كل من شهد الواقعة، قاتل أو لم يقاتل، لأن في الحرب مش كله لازم يخش، في مقدمة وفي مؤخرة وفي ناس احتياطي زي ماتش كرة كده. يعني ايه ما احتياطي؟ يعني ممكن واحد يصاب، يحصل فيه خلل في الميمنة، فواحد ينزل مكانه يدخل مكانه على حسب الخطة الموضوعة. بس مش معنى كده ان هو اللي مش مقاتل ده ممكن يكون مريض، معنى كده انه ملوش سهم؟ لا، له سهم لانه مشترك في الايه في الواقعة، ماشي، وممكن يكون في المؤخرة او في الميمنة والميسرة وما قتلش، لان مثلا الحرب كانت في الميسرة واهل الميمنة دول كانوا حراس، او في مؤخرة حراس، او في طليعة معينة، الطليعة دول فوق الجبل بينظروا للحرب بحيث ان هم يكشفوا الحرب ويبلغوا الايه القائد. كل خطة لها نظام، بس مش معنى كده ان هو لا يأخذ من السهم. روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: الغنيمة لمن شهد الواقعة، ولأن غير المقاتل ردء له ومعين. ردء يعني ايه؟ مساعد، فيشاركه كردء المحارب. ردء المحارب يعني مساعد ليه، واحد بيقاتل والتاني معاه جنبه بيديله الأسهم، يديله السيف، سيف الكسر يعطيه، يعني يساعده، فده مقاتل، ده اسمه ردء المحارب. ردء المحارب يعني ايه؟ معين له في الحرب. فأما غير أهل القتال كالطفل والمجنون ومن ينبغي للإمام منعه كالمرجف والمخذل والمعين للعدو فلا شيء له وإن قاتل. ماشي، دول منافقين، مرجف ومخذل. طبعا في فرق في المعنى، فرق بين الإرجاف والتخذيل. الإرجاف يلقي الرعب في قلوب المسلمين، يخوفهم، قل ده عندهم من الإمكانيات ما لا يستطيعه بشر، أنتم يعني إيه. في المخذل بقى يخذلهم، إحنا يكسلهم، احنا هنحارب، ده احنا مقتولين، واحنا ورانا ايه بقى، عندنا ديون وعلينا اهل وزوجة، ويذكرهم بالدنيا بحيث ان هو يخذله ويثبطه. المعين للعدو اللي هو يعطيه المعلومات، لان لا شيء لهم وان قاتلوا، لان ضرره اكثر من نفعه. ومن كان مريضا مرضا يمنعه القتال فلا سهم له. المريض اللي هو يمنعه القتال مش مريض مرض يسير، لا سهم له، كالمجنون، وإن لم يمنعه القتال كالحمى الخفيفة والصداع والسعال أسهم له، لأنه من أهل القتال. هو مش هيقاتل، واحد عنده سخونية مش هيقاتل، ولكن يمرض عشان خاطر إيه؟ سرعان ما يقاتل، يعني هو يعد من الإيه؟ من المحاربين. إنما المرض المانع من الحرب كالمجنون مثلا، يجيله صرع، غير ذلك من الأمور اللي هي ممكن تحصل له، ده لا يسهم له. فصل. ولا يسهم لفرس ينبغي للإمام منعه كالقحم والحطم والضرع والأعجف لما ذكرنا في الرجل، ولا لغير الخيل من البغال والحمير والإبل. طبعا دي صفات غير طيبة في الفرس الذي يحارب. قحم، حطم، القحم اللي هو عنده شجاعة مفرطة بحيث ان هو يهلك من عليه، ماشي. الحطم اللي هو بيقلب الايه الفارس، ما بيصبرش على ان حد يبقى فوقيه. الضرع اللي هو انثى الخيل التي يعني ايه ترضع، فدي طبعا غير مهيئة للقتال. الاعجف الهذيل الذي لا يقوى على الحرب، وغير ذلك من الصفات التي يراها الإمام أنها سيئة في الحرب. ولا لغير الخيل من البغال والحمير والإبل. البغل ليس من أهل من الحيوانات التي تقاتل، إن البغل لا يكر ولا يفر، ليس كرشاقة الفرس ولا قوته ولا سرعته. والحمير كذلك والإبل كذلك، ليس لهم ردخ، ليس لهم سهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لغير الخيل، ولأنها لا تلحق بالخيل في التأثير في الحرب والكر والفر، فلم تلحق بها في السهم. وهذا اختيار أبي الخطاب. وروي عن أحمد في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان، قول الله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض أشبه الفرس، والراجح أنه هو الفرس، الخيل التي يراها الإمام تصلح فقط. طيب في غير العربي الفرس، بس غير العربي من الخيل، أربع روايات، هل يسهم لغير العربي ولا لا؟ طبعا ده معلومة على أنه على أساس أن الغير العربي ليس فيه من صفات القتال كما في العربي، لا في السرعة ولا في التوجيه. عارف العربية بتاع التوجيه؟ توجيه يعني حركة بسيطة من الفارس، الفرس يفهم ويتحرك زي ما هو عايزه، فاهم اللي فوقيه، ده في الفرس العربي. السرعة والتوجيه والشجاعة في القتال وفهم القتال، يعني هو فاهم يعني يعمل ايه في الحالات. غير العربي غير كده، غير العربي عنده من الصفات دي بس برداءة، خدت بالك؟ يعني مش في نفس القوة، مش في نفس السرعة ولا سرعة البديهة ولا رشاقة الحركة اللي تساعد في القتال. فالعلماء بسبب الموضوع ده اختلفوا فيه. وحينبني عليها برضو مسألة مهمة، الآلات الحديثة في الحرب، الآلات الحديثة في الحرب، لأن في حالات مخصوصة للحرب، غواصة، طائرة حربية، عربية حربية اللي هي الصغيرة اللي هي بتحمل السواق واللي جنبها وفي وراء مكنة يعني إيه مسدس أو أي حد مقاتل عليها، كل الحاجات دي معينة في الحرب. كل دولت لا سهم له، لأن دي آلات، آلات مصروف عليها يعني دفع عليها فلوس. إنما الخيل لا، الخيل مش آلة، فلا على الراجح إن هو لا يسهم لغير الفرس لو استعنا به في الحرب، لأن في بعض الحروب لا تستطيع أن تحارب بها إلا بخيل، والخيل مرهقة في الحرب. يعني لو في حرب عصابات خصوصا هيبقى الخيل أسرع وأقوى، لأنها بتتسلق الجبال وبتعمل الكماين وملهاش صوت، يعني ممكن في أي وقت يعمل كمين في أي مكان. طب غير العربي فيها أربع روايات، إحداهن أنه كالعربي في سهمه، اختارها الخلال لأن اسم الفرس شامل له، ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى العربي وغيره كالرجال. والثانية له سهم واحد، اختاره الخرقي لما روى أبو الأقمر قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكوادن فأدركت الكوادن. وفي رواية في يعني إيه في نسخة الكواذن، وهي البراذين ضحى الغد. العراب اللي هي العربية الأصيلة، الكوادن اللي هي الغير عربية. وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حميصة أو حميضة، فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. ففضل الخيل، فقال عمر رضي الله عنه هبلت الوادعي أمه، أمضوها على ما قال، يعني استحسن هذا القول يعني. أخرجه سعيد، ولأنها يختلف غناؤهما فاختلفت سهمانهما كالفارس والراجل، لأنها يختلف في نسختين عيناهما، وفي نسخة أخرى غناؤهما، يعني كأنه يقصد من الغناء اللي هي القوة في إن هو يغني عن غيرها، تختلف غناؤهما اللي هو الفرس العربي يغني عن الفرس الغير عربي، يغني يعني يؤدي بكفاءة أكثر منه. الثالثة ما أدرك منها إدراك العراب فله سهمان، لها سهمها، لأنه عمل عملها وساواها في جنسها فساواها في سهمها كما لو اتفق نوعهما. والرابعة لا سهم له، لأنه لا يعمل عمل العراب أشبه البغال. والراجح أن له سهم، أقل من سهم العربي ولكن له سهم، اللي هي الرواية الثانية على الجمال. لا، لأنها لا دخل لها في الحرب، هي حاملة فقط، حاملة متاع فقط، ملهاش دخل في الحرب، هي مش مشاركة في الحرب، لا ملهاش أسهم، لا دي آلات ماشي بس دي آلات معينة على الحرب، مش مقاتلة. زي راجل ما قتلش، لم يقاتل، هو واخدينه معاه كده بركة، لم يقاتل، كالمجنون مثلا أو امرأة، فملهاش سهم. فبرضه نفس الجمل ملوش سهم، هو جه معانا وكل حاجة وشال متاعنا كتر خيره، بس ملوش سهم، كفاية انه ياكل ويشرب بس. ما وجفت من خيل ولا ركاب. الآية مش معناها ان هي تقسيم الأسهم، الآية مش تفسيرها ان ده في تقسيم الأسهم. طبعا في الى الان الحصان العربي له قيمه عن الحصان الغير عربي، وقيمته يعني انا اقصد الى الان تواتر مفهوم الناس على ان الحصان العربي له من الصفات ما ليس في غيره، فده معناه ان هو لا يستوي في غيره في الاسهم، يبقى ظلم. تاني حاجه السرعه، يعني الحصان من السرعه بمكان ان هو يلحق عدو. هنا لما الحرب قامت واغارت الخيل على الشام، الخيل بيجري باقصى سرعته، العراب لحقت في نفس اليوم، الخيول الغير عربيه راحت امتى؟ تاني يوم الضحى، فرق في السرعة كبير. السرعة المتوسطة للخيل العربي تقريبا 75 كيلو متر في الساعة، سرعة كبيرة يعني سرعة عربية، غير ان هو في الطرق الغير ممهدة نفس السرعة، يعني ممكن يسبق العربية. العربية انت عندك مطب، هو مش هيقف في المطب، يعني انت لو طلعت من هنا الاسكندرية هتاخده في ساعتين، الخيل هيوصل اكتر، لان في معوقات للسياره مش معوقات للخيل. الخيل عنده من التحمل ان هو يقدر يتحمل السرعه دي فتره طويله، ممكن يوم كامل يجري. ومن غزا على فرسين قسم له اربعه اسهم ولصاحبهما سهم، يبقى خمس اسهم. يبقى احنا الصح ان احنا نعد الايه الخيول، لان كده فرسين بفارس واحد ماشي، ولا يسهم لأكثر من فرسين. لو واحد عنده ثلاث فرسان ثلاث أفراس مش هيسهم غير لفرسين بس، لان في الغالب في واحد فيهم مش هيستعمل، لان فرسين كفايه واحد يقاتل فيه اول النهار والتاني في وسط النهار او في اخر النهار، لان القتال ممكن الفرس يتعب. لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه 10 أفراس. وعن أزهر بن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين 4 أسهم ولصاحبهما سهما، فذلك 5 أسهم، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب. كلمة جنيب يعني فرس جانبي لا يقاتل عليه، فرس جانبي احتياطي لا يسهم له. فصل. ومن غزا على فرس حبيس فله سهمه، حبيس يعني موقوف للقتال، واحد مثلا عايز يعمل وقف فقال أنا عندي 5 أفرس هم في سبيل الله وقف، لأنه استحق نفعه فملك سهمه كالمستعار. طب السهم بتاعي ده هيبقى إيه؟ هيبقى وقف، وأخذنا منه إن ريع الوقف وقف، ريع الوقف وقف، السهم الفرس ده بيكسب في الحرب، ممكن الغنيمة تبقى ملايين، يبقى الفرس ده مليونير هو حظه، هي حظوظ. فالمليون جنيه اللي هياخدهم في الحرب ده هنوديهم فين؟ هيبقوا وقف. طيب من اللي هيصرفهم في الوقف؟ ناظر الوقف، احنا هنقول وقف دول وقف ودول كده، الامام او الامام اللي ما كانش في نظر وقف هيبقى الامام. المليون جنيه ممكن يروح يشتري بيهم افرس ويحطهم تاني في الحرب، لانه استحق نفع فملك سهمه كالمستعار، ومن غصب فرسا فقتل عليه فسهم الفرس لمالكه. يبقى ليه المسروق السهمين بتوعه هيبقوا لصاحب الفرس، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين فكان لمالكها كما لو كان راكبها. وإن كان الفرس عارية أو بأجرة فسهمه لراكبه، لأن هو مالكه، هو أجر واحد راح يحارب فأجر فرس يقاتل عليه، أو استعار فرس يقاتل عليه لأنه ملك نفعه وهذا من نفعه. وعنه أن سهم المستعار لمالكه لأنه من نمائه أشبه ولده. ده العارية، ده احنا لو رجعنا بقى للعارية ومفهوم العارية، هل العارية إباحة منفعة أم تمليك منفعة؟ في فرق ولا لا؟ تمليك منفعة يعني أنت مالك لهذه المنفعة، إباحة منفعة يعني أنا مالك للمنفعة وتركتك فيها. زي مثلا أنا عندي بيت، جالي ضيف قلت له نام في الأوضة، لما نام أبحت له المنفعة صح ولا ملكته المنفعة؟ ما ملكش الأوضة، هو مباح لي أنه ينام بس. فالإعارة كده، العارية كده، فهو هنا عمل رواية تانية في العارية بناء على الخلاف في العارية، هل هي أباحة منفعة ولا تمليك منفعة؟ المذهب على أنه تمليك منفعة، فعشان كده في المذهب قال إيه، فهو اللي راكبها لأنه ملك المنفعة كالإيجار، وعمل الرواية التانية بناء على أنها إباحة منفعة. فهو بقى لو قلنا إباحة منفعة يبقى السهم لمالك العارية، وهو عايز يعطي لصاحبها اللي هو المقاتل، يعطي ولا لا يريد أن يعطي ولا لا يعطي، هو امتلك الايه منافع، الراجح أنها تمليك منفعة. وإن قاتل العبد على فرس على فرس سيده قسم الفرس، قسم للفرس لأنه قوتل عليه في الحرب فاستحق السهم، كما لو قاتل عليه حر ويكون سهمه لملكه. ومن دخل أرض الحرب فارسا وحضر الوقعة غير فارس لموت فرسه أو بيعه أو إجارته أو إعارته أو غصبه أو ضيعته فله سهم راجل. مفهومة دي، هو راجل كان مع سهم والسهم والفرس قتل، عند تقسيم الغنيمة كان لوحده، فإيه يأخذ سهم واحد. وإن دخل راجلا فملك فرسا أو استأجره فحضر به الوقعة فله سهم فارس، لأن الفرس حيوان ذو سهم فاعتبر وجوده حال القتال، فيسهم له مع وجوده ولا يسهم له مع العدم كالأدمي. يبقى العبرة في حال القتال، هل هو كان فارس ولا راجل. فصل: ولا يسهم لامرأة ولا صبي ولا مملوك لأنه من غير أهل القتال. طبعا المملوك مش من أهل القتال لأن ما فيش ولاء، صح؟ هو عبد ممكن يهرب، ممكن يخدع، ممكن يبيع، يعني ليس له ولاء. إنما احنا شفنا بقى في التاريخ الإسلامي الفترة الأخيرة كان المماليك هم أهل الحرب، لدرجة إن قائد الجيوش بيبقى مملوك، وده بيدي قوة للمماليك أكبر من قوة الخليفة، صح؟ زي وزير الدفاع كده، ليه قوة، عنده جيش. فغالبا بيبقى تسلط المماليك على الدولة، وده اللي ده تفسير إن الفترة الأخيرة في التاريخ الإسلامي كانت المماليك متسلطة تسلط كامل، والخليفة ده راجل إيه، شرفي كده، زي بيبرس مثلا. أول بيبرس مملوك، كان قائد، كان سلطان، أول ما مسك بعد سقوط الدولة الإسلامية في التتار، أول حاجة عملها عمل إيه؟ جاب خليفة يبقى خليفة عشان يعرف يحكم، يبقى هو السلطان وده الخليفة. خليفة قاعد في قصره ياخد فلوس وخلاص. فالمملوك ليس من أهل القتال لأنه من غير أهل القتال، ويرضخ لهم دون السهم. يرضخ لهم بقى الكلام اللي أنا قلت لك عليه ده، هو يتاخد جزء من المال بس أقل من السهم، يعني برضه هنحسب السهم كام وياخد أقل من السهم. لما روى ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى. يبقى النساء لما بتغزو لا تقاتل، إنما تداوي الجرحى ويحذين من الغنيمة. يحذين من الغنيمة يعني يأخذوا رضخ. وأما سهم فلم يضرب لهم سهم، أو فلم يضرب لهن. رواه مسلم. قال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة في صدر هذه الأمة. قال تميم بن فرع أو ابن فرع: كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، وقال: غلام لم يحتلم. فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر، فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر فأقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. هنا يجوز النظر إلى العورة للضرورة. وقال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. خرثي المتاع يعني رديء المتاع أو شيء يسير اللي هو الرطخ يعني. والمكاتب والمدبر كالقن لأنه عبد. فأما المعتق بعضه فظاهر كلام أحمد أنه يرضخ له لأنه لم تكمل له الحرية فأشبه القن. قال أبو بكر: يسهم له بقدر ما فيه من الحرية والرق، لأنه يتجزأ فقسم على قدر ما فيه كالميراث. قال ابن أبي موسى: هذا هو الصحيح، والراجح أنه يعطى بقدر حريته، نصف ربع كده يعني. ومن أعتق قبل انقضاء الحرب أو بلغ أسهم له لأنه صار من أهل الاستحقاق فأشبه المدد إذا لحق. والرضخ غير مقدر لكن يرجع فيه إلى اجتهاد أمير الجيش، فيفضل ذا الغناء على من دونه من النفع. ذا الغناء اللي هو فيه كفاية، الغنى هنا مش مال، ذا الغناء، الغناء بالفتح مش مغني. يفضل ذا الغناء يعني الناس مش بتتساوى، في واحد منهم نافع والتاني أقل نفع، على من دونهم في النفع، لأن الشرع لم يرد بتقديره فرجع في تقدير إلى الاجتهاد كالتعزير. ولا يبلغ بالرضخ لراجل سهم راجل، لأنه تابع لمن له سهم فنقص عنه كالتعزير عن الحد. والحكومة لا يبلغ بها أرش العضو، ويكون الرضخ من 4 أخماس الغنيمة، لأنهم من المجاهدين فكان حقهم من 4 الأخماس كذوي السهمان. هنا بقى بيقول إن واحد أسم الرواية الثانية اللي هي هنطلع الخمس الأول من المليون يبقى 200,000، وال800,000 هنقسمهم على 4 أخماس هنطلع منهم الرضخ قبل قسمة الأخماس. وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الأمير فلا سهم له، لأنه ممن يستحق المنع من الغزو فأشبه المخذل. وإن غزا بإذن الأمير ففيه روايتان، إحدهما لا سهم له لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد، فعلى هذا يرضخ له كالعبد. وده الراجح، إن لو في كافر شارك في الحرب، طبعا المشاركة بيبقى لها حدود حدها الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بكافر، استعان بمشرك، فيجوز الاستعانة به في حدود بشروط وضعها العلماء، يعني ممكن بعد كده او احنا خدناها شروط الاستعانة بالكافر. والثانية يسهم له، اختاره الخرقي لما روى سعيد بإسناده عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له. ولأن الكفر نقص دين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق. الراجح أنه يرضخ له، وما ورد في الروايات بالأسهم مقصود به الرضخ، سهم لا أسهم لا يعني سهم له في الرضخ. ومن استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال كالكافر والعبد لم يستحق غير الأجرة. هنا بقى المجاهدين الذين يأخذون أجرة على القتال، دي نقطة مهمة. اللي بيسهم له المتطوع ماشي، إنما من استؤجر على الجهاد اللي هو دي وظيفته وبياخد عليها مرتب لا يستحق السهم. وهكذا الأجير للخدمة والذي يكري دبته. فأما المسلم الحر إذا استؤجر الجهاد فقال القاضي لا يصح استئجاره، لأن الغزو يتعين بحضوره على من هو من أهله، فلا صح أن يفعله من غيره عن غيره كالحج، فعلى هذا يرد الأجرة وله سهمه لأن غزوه بغير أجرة. وظاهر كلام أحمد والخرقي صحة الإجارة لمن لم يتعين عليه الجهاد، لأنه مما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فجاز استئجار الحر المسلم عليه كبناء المساجد. ولأن ما صح إجارة العبد والكافر عليه صح إجارة الحر المسلم عليه كالبناء. فعلى هذا إذا حضر القتال فظاهر نص أحمد والخرقي أنه لا يسهم له. يبقى مخلص الكلام، لو استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال اللي هم الكفار والنساء وغير ذلك استؤجروا لا يسهم له، كلام واحد. طيب إذا استؤجر من هم من أهل القتال، القول الأول اللي هو قول القاضي إنه لا يصح الإجارة، ويعطوا من الأسهم مقابل الأجرة ولا يأخذ من الأجرة ماشي. الراجح إن هو يأخذ الأجرة ولا يسهم له، تمام كده. فعلى هذا أنه لا يسهم له، لما روى يعلى بن أمية أنه استأجر أجيرا يكفيه في الغزو قال فسميت له 3 دنانير يعني الأجرة يعني، فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمة فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. رواه أبو داود. ولأن غزوه بعوض فكأنه واقع من غيره، فلم يثبت له حكمه وفائدته كما لو حج عن غيره، واستحقاق الغنيمة من أحكامه وفوائده. وروي عن أحمد أنه يسهم له، قال الخلال وهو الذي أعتمد عليه من قول أبي عبد الله لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. رواه أبو داود. وعن جبير ابن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل ويتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، رواه سعيد. ولأنه حاضر للوقع من أهل القتال فأجبأ أهل الديوان. والراجح أنه لا يأخذ أجر، هو يخير بين التطوع وأخذ السهم أو الأجرة وعدم أخذ السهم. أجر الدنيا على حسب نيته. الحديث اللي هو لا أجد ما أجد له في غزواتي في الدنيا والآخرة، ده كان ينوي المال بقى فقط. لا هو مش رايح عشان جهاد، هو راجل أجري مرتزق، خد فلوس في مقابل غزو. إنما لو كان ينوي الآخرة أجر الآخرة له أجر. للغازي أجره وللجاعري أجره وأجر الغازي. الجاعل هو اللي اداله فلوس عشان الغازي أجره بنيته، وللجاعل اللي هو الذي أعطاه المال أجره إن هو، وأجر الغازي لأنه أعانه على الغزو. فدي برضو مش دليل على المسألة يعني. كلمة أجر أجر الأخروي مش السهمه. فأما التاجر والصانع وأشباههما فيسهم لهم إذا حضروا القتال، نص عليه أحمد. طب هنا تاجر صانع، تاجر هو رايح تاجر حيغزو كل حاجة، وبرضه في نفس الوقت بينزل لإيه أقرب بلد يبيع ويشتري شوي، له أجره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شاهد الوقعة. قال القاضي: هذا إذا كان قصدهم الجهاد ويقاتلون إذا احتيج إليهم وأمكنهم، وكذلك من يكري دبته. ومن لم يكن كذلك لم يسهم له، لأنه لا نفع في حضوره أشبه المخذل. اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.